تفضل ابدا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين ورضي الله تعالى عنكم، ودم ترك مأمور ودم ترك بالإضافة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من الدماء الواجبة الدم الواجب بسبب ترك مأمور به. المأمور به إذا كان ركنا لا يغني عنه الدم، وإذا كان واجبا من الواجبات مثل الإحرام من الميقات والمبيت بمزدلفة والمبيت بمنى ورمي الجمار وطواف الوداع على الأصح، هذه مأمور، هذه واجبات مأمور بها على سبيل الوجوب، وهي من واجبات الحج، فيجب بتركها دم، يجب بتركها، بترك شيء من الواجبات دم فدية يعني. ودم ترك مأمور كإحرام من الميقات، نعم، ومبيت بمزدلفة ومنى ورمي الأحجار وطواف الوداع كدم التمتع والقران، هذه الأشياء يجب بتركها الدم. ترك الإحرام من الميقات يعني أحرم بعدما طاف الميقات، أحرم لم يبت بمزدلفة، يعني جاء من عرفة مباشرة إلى منى ولم يقف بالمزدلفة، وطبعا ذكرنا أن وقت الوقوف بمزدلفة يعني المعتد به، الذي يعتد به المبيت بمزدلفة الذي يعتد به يكون بعد منتصف الليل ولو دقائق، ولا يجب أن يكون إلى الفجر يعني. الرخصة وردت بالانصراف من مزدلفة بعد نصف الليل، سواء كان المنصرف ضعيفا أو قويا، رجلا أو امرأة، صغيرا أو كبيرا. والمراد بالمبيت يعني المكث في مزدلفة وليس المراد النوم. كذلك من الواجبات التي يجب بتركها الدم المبيت بمنى ليالي التشريق، ليالي الرمي، يبيت بمنى معظم الليل، معظم الليل لابد منه، سواء ابتدأ من الغروب أو من قبل منتصف الليل إلى الفجر طبعا. وكذلك رمي الجمار في اليومين للمتعجل والثلاث أيام للمتأخر، هذه وطواف الوداع كذلك على الأصح عند الشافعية هو واجب، فيجب بترك هذه الأشياء دم، كدم التمتع والقران، يعني وصف هذا الدم مثل دم التمتع ودم القران، يعني الدم الواجب بالتمتع والدم الواجب بالقران. دم ترك هذه الواجبات زيه تماما، يعني أنه دم ترتيب، ترتيب عليه ذبح يذبح، إن قدر، إن لم يقدر على الذبح انتقل إلى، نعم، انتقل إذا لم إلى الإطعام ثم إلى الصيام، الصيام آخر شيء. نعم. ذبح أي ذبح شاة تجزئ أضحية في الحرم. وصفة الشاة التي يذبحها الحاج بترك شيء من الواجبات أو القران أو التمتع، صفتها صفة الأضحية من حيث السن ومن حيث فقد العيوب، يعني لابد أن تكون سليمة من العيوب، يعني كما لو أراد أن يضحي لابد أن يأخذ شاة يعني سنها سن الأضحية وهي سليمة أيضا من العيوب. نعم. ما يذبح أي شاة حتى لو كانت معيبة، لا، أو خروف مثل عمره شهرين ثلاث، لا، لابد أن يكون فوق ست أشهر فما فوق. نعم. فالواجب على العاجز عن الذبح فيه ولو لغيبة، قلنا الواجب ذبح، فإذا عجز عن الذبح ما عنده فلوس، ما عنده ليشتري مثلا ذبيحة، ما عنده فلوس ليشتري ذبيحة، إيه ولو لغيبة ماله، يعني ولو كان عنده مال لكن بعيد عنه، يعني يجوز أنه في بلده عنده غنم ولكن بعيد، يعني ليست بمتناوله، هذا وليس عنده ما يشتري به فدية، هذا اسمه إيش؟ عاجز. هذا ينتقل إذا عجز عن الذبح ينتقل إلى إيش؟ إلى إلى الإطعام، ينتقل إلى الإطعام. نعم. شيخ، غيبة ماله، يعني غيبة المال مثلا الآن هذا يتصور قريبا، يتصور في الزمن الماضي، واحد في بلده عنده أموال ولكن يصعب عليه أنه، أما الآن يستطيع الإنسان عنده هذا الكرت تبع البنك يستطيع يسحب من أي بنك. هذا يتكلم عن الزمن القديم. ما يعتبر اللي عنده كرت بنك ما يعتبر ماله غائب؟ هذا اللي عنده كرت بنك يستطيع حصل على فلوس من أي بنك حوالي، هذا كانه فلوس بجيبه، لا يعتبر هذا عاجز. لا. وإن وجد من يقرضه نعم، أو وجده بأكثر من ثمن المثل صوم أيام ثلاثة. يعني شو اسمه؟ قبل هذا قال إيش؟ إذا قبل. فالواجب على العاجز عن الذبح فيه ولو لغيبة ماله، وإن وجد من يقرضه أو وجده بأكثر من ثمن المثل صوم أيام ثلاثة فورا بعد إحرام. يعني الواجب على العاجز، الواجب عليه إذا كان ما حد، يعني وإن وجد من يقرضه أو وجد من يقرضه بأغلى ثمن. يقول الصيام، يعني جعل الصيام قبل الإطعام. نعم. الصيام صوم أيام ثلاثة فورا بعد إحرام وقبل يوم نحر. نعم. ولو مسافرا يصوم ثلاثة أيام، إذا العاجز عن الذبح يصوم ثلاثة أيام. طيب متى تبدأ هذه الثلاث أيام؟ تبدأ بعد إيش؟ الإحرام. قال إيش؟ وقبل يوم نحر. لا، قال تبدأ بعد الإحرام وقبل يوم النحر، هكذا. لا، ما قال بعد إحرام وقبل يوم نحر. شوف، يعني هو العاجز إما أن شو اسمه الذي من تجب عليه الفدية، إما أن يفدي بالذبح أو يفدي بالصيام. فإذا كان أراد أن يفدي عن طريق الذبح، يذبح مثلا، يجوز أن يذبح حتى قبل أن يحرم بالحج إذا كان متمتعا، لأن الذبح عبارة عن غرامة مالية تدفع للفقراء، يستفيد منها الفقراء، فتعجيلها قبل الإحرام كتأجيلها لا فرق يعني. أما إذا كان يريد أن يفدي عن طريق بالصيام بالصوم ما هو بالذبح، لا، في هذه الحالة لا يصوم قبل وقت الوجوب. قبل وقت الوجوب متى تجب الفدية على الإنسان المتمتع؟ متى تجب عليه الفدية؟ نعم، بعدما أحرم بالحج، يعني أحرم بالعمرة وانتهى منها، الآن لا يجب عليه، لا يصوم الآن. إذا أحرم بالحج صار متمتعا في الحالة هذه، ما دام صار متمتعا الآن يصوم. فمن هذا يرجع إلى ظروف الإنسان، إذا يعرف أنه عاجز عن الذبح، يحتاط عاجز عن الذبح، أنا ما عندي، لا يمكن أن يكون أذبح، ما أستطيع، إذن يحرم قبل يوم النحر بثلاث أيام ويصوم، حتى يصوم يعني عشان يصوم وينتهي من الصيام قبل يوم النحر، يعني حتى لو كان آخر الصيام يوم عرفة، وإن كان يعني يوم عرفة منهى عن الصوم فيه، لكن هو النهي للتنزيه، لكن هذا معذور لأنه عليه فدية، ما هو فدية الصيام، فيصوم ثلاث أيام، يعني مثلا يصوم اليوم السابع والثامن والتاسع، ويكون قد أحرم مثلا يوم قبل فجر اليوم السابع قد أحرم بالحج، فيصوم هذه الأيام الثلاث. ولا يجوز له عند الشافعية أن يصوم قبل أن يحرم بالحج، لأن وقت الصيام ما دخل حتى الآن، ما لماذا ما دخل؟ لأنه حتى الآن لا يعتبر أنه قد تمتع، ما دام لأن التمتع هو الإحرام بالحج بعد العمرة، يعني بعد أن يقضي العمرة يحرم بالحج، الآن يسمى متمتعا. فما دام أنه لم يحرم بالحج، لم يحرم بالحج، لا يجوز له الصيام. أما الذبح قلنا يذبح قبل ذلك لأنها عبادة مالية، بينما الصوم عبادة بدنية، بدنية. الفقراء ما يستفيدون من صيام الحاج شيء، ولذلك بالنسبة للصيام يؤخر إلى الإحرام بحيث يفرغ من الأيام الثلاثة قبل يوم النحر، لأن يوم النحر لا يجوز صومه ولا أيام التشريق. في بعض المذاهب تجيز صيام أيام التشريق لمن عليه صوم، وفي بعض المذاهب يجيز الصوم حتى لو لم يحرم بالحج، لكن مذهب الشافعي هكذا. نعم. ولو مسافرا فلا يجوز تأخير شيء منها عنه، أي عن هذا، عن الإحرام بالحج، لأنها تصير قضاء ولا يعني عن يوم النحر، عن يوم النحر لا يجوز تأخير الصيام ثلاثة أيام عن يوم النحر، لأن حينئذ لو أخرها بعد أيام التشريق وصامها يعني تجزئ، ولكن تصير من باب القضاء. وطبعا القضاء إذا كان واحد تعمد ترك الواجب ليقضيه يكون آثما، وإن صح عنه وقع عن الواجب لكن يكون آثما. نعم. ولا تقديمه على الإحرام بالحج للآية، ولا يجوز تقديم الصيام على الإحرام بالحج للآية. الآية اللي هي إيش؟ فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة. كيف يكون في الحج؟ في الحج يعني في الإحرام بالحج، مو في الحج يعني في مكة، يعني إذا أحرم بالحج هكذا. طيب. ويلزمه أيضا صوم سبعة بوطنه، أي إذا رجع، إذا رجع إلى وطنه استكمل العشرة بصيام سبع أيام. طبعا في أيام في مدة السفر لا يصوم، إذا رجع يصوم سبعة أيام، ثلاثة في الحج وهنا سبعة صارت عشرة، أي إذا رجع إلى أهله. ويسن تواليها كالثلاثة، يعني يسن توالي الأيام الصيام، يعني سواء كان ثلاثة يصومها وراء بعض أو عشرة يصومها وراء بعض، لكن لو فرقها صام يوم وأفطر يوم يجوز. نعم. قال تعالى: فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحجة وسبعة إذا رجعت، بالحج في الحج وسبعة إذا رجعت. نعم. ويجب على مفسد نسك من حج وعمرة. هذا بالنسبة لترك الواجب، قلنا هذا دم ترك الواجب. أما بالنسبة للدم الواجب بسبب إفساد الحج أو العمرة، هذا يختلف، هذا أيضا دم مرتب لكن غير يعني سن أو نوع الذبيحة تختلف عن يعني مثلا الواحد أفسد حجه بالجماع أو عمرته بالجماع أثناء الإحرام قبل التحلل الأول، يجب عليه مع المضي في فاسده يستمر بأعمال الحج حتى لو كان فاسدا، والقضاء معجلا يعني يقضي السنة القادمة بعد مباشرة يعني ما يأخر، يجب عليه بدنة، يعني البدنة يعني بعير أو ناقة بسن الأضحية، لازم يكون استكملت خمس سنين، الأضحية إذا كان من الإبل لابد يكون عمره خمس سنين فأكثر. فإن لم يجد فبقرة، ينتقل البقرة عوض عن البدنة. فإن لم يستطع أو ما يجد مثلا بقرة فسبع من الغنم، سبع شياه. نعم. فإن لم يجد لو فرضنا ما عنده قيمة سبع شياه، قوم البدنة، البدنة كم تسوى، ويشتري بقيمتها طعاما ويفرق هذا الطعام على مساكين الحرام. فإن لم يجد فلوس يعني قيمة البدنة ليشتري بها طعاما، صام عن كل مد يوما. يعني شوف إذا سنة قليل، يعني إذا كانت البدنة فيها مثلا يعني قيمتها في 500 مد أو 1000 مد، يصوم 500 يوم أو 1000 يوم مثلا، ما تسوى عليه. طيب من حج هذا إذا كان أفسده هو بسبب الجماع وكان عالما ذاكرا للحج، يعني يعرف الحكم ومو ناسي أنه محرم، يعرف أنه محرم بالحج والعمرة، ويعرف أن الجماع ممنوع في حالة الإحرام، هذا هو الذي يترتب عليه الفدية والفساد. أما إذا كان هو لا يعلم، ما يدري أن الجماع ممنوع في الإحرام، أو كان قد نسي أنه محرم، هذا لا يجب عليه شيء. نعم، لا لا، التوالي لا يجب الصوم. نعم. طيب، من حج وعمرة بوطء بدنة بصفة الأضحية، يجب بدنة بصفة الأضحية. نعم. وإن كان النسك نفلا، حتى لو كان حجه متطوع به، لأن لا فرق بين الحج الواجب والمتطوع، لأن المتطوع به بمجرد أن يحرم به صار واجب، حتى حج النفل حج التطوع بمجرد الإحرام به صار واجبا، عليه أن يكمله. وهذا ما في عندنا عند الشافعية نفل يجب إتمامه إلا الحج والعمرة إذا دخل فيهما أحرم بهما لا لا لا يجوز تركه، يعني تصبح الحج العمرة والحج واجب في حقه، يصير فرض في مجرد الإحرام به. نعم. والبدنة المرادة الواحد من الإبل ذكرا كان أو أنثى. نعم، ذكرنا هذا. فإن عجز عن البدنة فبقرة، فإن عجز عنها فسبع شياه، ثم يقوم البدنة ويتصدق بقيمتها طعاما، ثم يصوم عن كل مد يوما، ولا يجب شيء على المرأة بل تأثم. يعني هنا في بعض الفديات يؤخر الصيام، وبعضها يقدم الصيام. هنا الصيام يؤخر، يقدم الإطعام على الصيام. طيب، المرأة قد يسأل سائل، لما واحد يجامع زوجته في الإحرام يفسد حجه وتجب عليه الفدية، والمرأة إيش يكون عليها؟ ولا يجب شيء على المرأة بل تأثم. تأثم إن كانت قادرة على الامتناع، إذا هي باستطاعتها أنه تمتنع ولم تمتنع عليها إثم، عليها إثم. إيه نعم، ولا شيء عليها غير الإثم. إيه نعم. هي امتنعت رجع وامتنعت ما جامع شيخ رجع عليه شيء ولا لا خلاص؟ إذا هي امتنعت ولم يجامعها لا ما عليه شيء، حتى الرجل ما عليه، والعبرة بالجماع، ما دام ما حصل جماع ما في شيء، حتى هو لو حاول وأراد ولكنه ما استطاع، امتنعت شرد هربت مثلا، ما عليه، لا هو عليه، لكن هو بقصده الدخول في الحرام يأثم، بس عليه الإثم لأنه قصد أنه يفسد حجه أو يعني يرتكب شيء محرم من محرمات الإحرام، يأثم على قصده، لكن حجه صحيح. نعم. وعلب من قولي بمفسد نسك أنه يبطل بوطء، ومع ذلك يجب مضي في فسده. يعني ذكرنا هذا، أنه إذا فسد الحج بسبب الوطء، على الحاج المفسد حج لحجه بسبب الوطء، أو كذلك بالنسبة للمعتمر أن يمضي في الفاسد، ما يترك مثلا لو وطأ الليلة من في المبيت بمنى قبل عرفات، يعني وعرف أنه طبعا بطل حجه، لا يقول ما دام بطل حجي ليش أروح العرفات وأعذب حالي وأرجع المزدلفة وأرمي وأبيت، لا، عليه أن يستمر في في في في فاسده. نعم. وقضاء فورا، والثاني يجب عليه القضاء فورا، يعني ما ينتظر إلى بعد سنتين ثلاثة، قريبا مباشرة في العام يتضيق، يعني يتضيق الحج عليه، كان الحج بالنسبة له على التراخي، لكن لما أفسد هذه الحجة تضيقت عليه وصارت على الفور، فيجب عليه أن يحج من العام القادم. وطبعا والفدية، هذه ثلاث أشياء تجب على المفسد حجه في أو عمرته، يتجب عليه ثلاثة: المضيف الفاسد والقضاء على الفور والفدية. وقضاء فورا وإن كان نسكه نفلا، حتى لو كان، لأن قلنا أنه لو النسك إذا كان نفلا ودخل فيه يعني أحرم به ينقلب إلى واجب بسبب الإحرام به، أن الشكل النفل والفرض شيء واحد، نيتهما واحدة، الميقات واحد، محرماتهم واحد، يجب أن يكف عن المحرمات كما في النفل والفرض سواء، كفارته نفس الشيء يعني. فصار ما دام أن النفل أصبح مثل الفرض في الكيفية وفي الصفة صار حكمه حكم الفرض. نعم. لأنه وإن كان وقته موسعا تضيق عليه بالشروع فيه. هذا يتضيق. والنفل من ذلك يصير بالشروع فيه فرضا. أي واجب الإتمام كالفرضي. أي يصير فرضا أي واجب الإتمام، يعني يجب إتمامه كالفرض كما بخلاف غيره من النفل. بخلاف نفل الصلاة، نفل الصوم يجوز واحد يقطع نفل الصلاة يقطعنا، يعني واحد نوى مثلا يصلي ركعتين نفل يعني في الركعة الثانية يجوز أن يترك، لكن أو مثلا صام أصبح صائما في الظهر أراد يفطر ونوى نفل يعني صوم اثنين أو خمس أو أي نفل يجوز يعني لا يأثم. لكن إذا كان هناك عذر يعني يترك يعني يقطع ولا شيء عليه ولا هو مكروه ولا أيضا ولا. أما إذا كان إذا لم يكن هناك عذر، مجرد أنه عدل عن هذه النية ما عنده عذر، يكون قطعه مكروها فقط لا حراما. هذا عند الشافعية. بعض المذاهب يرى أنه حرمة قطع النفل. نعم. تتمة: يسن لقاصد مكة وللحاج آكد أن يهدي شيئا من النعم. هذا يعني بالإضافة، ولما تكلم عن الهدي الواجب أراد أن يبين لنا أن هناك هديا واجبا وهديا متطوعا به. يعني قديما كانوا يسوقون إلى مكة إهداء للكعبة إبلا أو بقرا أو غنما، وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى إبلا ونحر البقر وأهدى وضحى به، يعني يسوقها معهم، يعلمون يحطون إشارات ويجعلون في عنقها إشارة مثل نعل أو نحو ذلك، إشارة إلى أن هذه هدي، يقلدون الهدي ويسوقونه إلى مكة ويذبح هناك في مكة تقربا به إلى الله سبحانه وتعالى، ولو لم يجب على الإنسان شيء، حتى لو حافظ ولم يأتي بشيء من المحرمات وأتى بجميع الواجبات، لكنه يريد أن يتطوع. قديما هكذا يفعلون، وربما الآن في بعض الناس يفعلون هذا، يشترون ويذبحون بدون أن يكون عليه دم واجب. هذا سنة، يعني الهدي هذا سنة ويثاب عليه ثواب كبير يعني، ومنهم من يفعل ذلك من باب التضحية، يضحي يعني. والفرق بين الهدي الواجب والهدي المندوب أن الهدي الواجب لا يجوز للمهدي أن يأكل منه بل يوزعه للمحتاجين. الهدي الواجب يذبح ويعطى للفقراء أو المحتاجين، سواء كانوا من أهل الحرم أو كانوا من الحجاج اللي يعني حالتهم ضيقة وما عندهم شيء، ممكن يعطيه للحجاج هذا الهدي الواجب، لكن هو ما يأكل إلا إذا أهدي إليه، مثل أعطى لأهل البيت مثلا من مكة ودعوه يأكل معهم ما في مانع، لكن لا يطبخ هو ويأكل هو وجماعته معه. أما الهدي المتطوع به لا، هذا يجوز أن يأكل منه ويهدي منه للناس، يعني المجال فيه واسع يعني. وعند الحنابلة ما يفرقون بين الواجب والمتطوع به، كل يجوز الأكل منه، يعني يأكلون من الكل، لكن عند الشافعي هكذا، أن الهدي الواجب ما يجوز الأكل منه والمتطوع به يجوز الأكل منه. نعم. يسوقه من بلده وإلا فيشتريه من الطريق أو من الطريق أو من مكة، حتى من مكة إذا ثم من مكة ثم من عرفة ثم من منى، وكونه سمينا حسنا ولا يجب إلا بالنذر. طبعا الهادي المتطوع به إذا لم ينذره ولا على نفسه بأن يقول لله علي أن أهدي إلى الكعبة كذا، أو علي أن أذبح للكعبة عند الكعبة كذا أو بمكة كذا، ما يكون واجب إذا ما لم ينذره. نعم. مهمات. إيه؟ يسن متأكدا لحر قادر تضحية بذبح. هو لما ذكر الهدي وأنواع الهدي الواجب المتطوع به ناسب أن يتحدث عن الأضحية وعن العقيقة أيضا، لأنه هو كله يعني تشترك الأضحية مع الهدي أنه ذبح، ذبح شيء يتقرب به إلى الله تعالى عن طريق الذبح. يسن سنة مؤكدة على سبيل التأكد. لما نقول سنة مؤكدة أن كان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ عليها، إذا كان غير مؤكدة يعني أحيانا كان يفعلها وأحيانا لا يفعلها. فإذا كان الشخص بالغ وحر، إيش وبعدين قال حر بالغ حر قادر قادر على التضحية، يعني قادر على أن يشتري الأضحية، يسن له على سبيل التأكد أن يذبح أضحية. نعم، يعني هذا حتى لو كان في بلده، هذا ليس خاصا بمكة، فإذا كان بمكة يفعل هذا، وإذا كان قادر وإذا كان في بلده أيضا يضحي. نعم. ظأن له سنة أو سقط سنه ولو قبل تمامها. بالنسبة للظأن، لأنه الغنم يعني إما ظأن أو معز، تعرفون الفرق بين المعز، أنت البدو يعرفون أشياء. كل مرة واحد من الطلاب يقول أنا شو الفرق بين العنز والنعجة، يعني ستفصل له أذكر له الفرق، يعني ما يعرف الفرق. إذا كانت من الضأن سنة، لكن لو سقطت أسنانها قبل السنة ست سبع تشهر ثمان تشهر تجزئ. نعم، هذا بالنسبة للضأن. أما المعز سنتي. نعم. أو ثني معز أو بقر لهما سنتان. بالنسبة للعنز أو المعزة والبقر سنهما واحد، سنتان، يكون استكمل السنتين ودخلت طعنت في الثالثة ولو يوم واحد. أو إبل له خمس سنين. بالنسبة للإبل لابد من استكمال خمس سنين. نعم، هذا من جهة السن، من ناحية السن. نعم. بنية أضحية عند ذبح أو تعيين، يعني يذبحها ينوى بها أنها أضحية، أو حينما يعينها قبل الذبح يقول هذه أضحية صارت أضحية. نعم. وهي أفضل من الصدقة. إيه، الأضحية أفضل من الصدقة. نعم. ووقتها من ارتفاع شمس نحر إلى آخر أيام. وقت التضحية وقت ذبح الأضحية يبدأ من ارتفاع الشمس قدر الرمح برأي العين إلى غروب الشمس من آخر أيام التشريق. إلى آخر أيام التشريق. إذا كان الإنسان مثلا ببلد فيه صلاة عيد، بعد الصلاة يبدأ يضحي ويبكر في الأضحية، يعني بعد الفراغ من الصلاة مباشرة يذبح، هذه السنة. يعني في أفضلية شيخ التبكير؟ إيه، أفضلية أنه يعني من أول النهار يكون أفضل من يوم الثاني. إيه إيه، يعني حتى أنه ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتريق، يعني يفطر على كبد الأضحية مالته، يعني الإنسان من المصلى يذبح الأضحية ويأكل من كبدها، يعني المسافة قليلة. طبعا أول يوم أفضل، أول يوم أفضل، وثاني يوم أفضل، ثالث يوم مختلف فيه. عند الحنفية ما في اليوم الثالث من يوم التشريق، ما في أضحية، ما يصح عنده. وإذا كان الإنسان ببلد ليس فيه صلاة أو كان في صحراء، يعني ما كان مثلا في البر، يعني ما في صلاة عيد، وصلاة العيد يعني على فكرة يعني يجوز أن يصلي الإنسان وحده، ما لا يشترط لها الجماعة مثل الجمعة. المهم إذا فرضنا أنه ما في صلاة عيد في المنطقة أو في المكان أو في الصحراء أو في البر، فيصبر يعني إلى أن يمضي بعد ارتفاع الشمس قدر صلاة وخطبتين متوسطة، يعني لا طويلتين ولا قصيرتين، ويذبح الأضحية. نعم. ويجزئ سبع بقر أو ويجوز إبل. أن يشترك أشخاص ببقرة، طبعا البقرة عن سبعة والناقة عن سبعة، إما كل واحد سبع سبع سبع، أو كل واحد له سبعين وواحد سبع، أو واحد له ثلاث أسباع والبقية على سبع سبع، يجوز هذا. ويجوز أن إذا كان سبعين مثلا، ما دام ذكرنا هذا، أن يذبح سبع مثلا أضحية عنه، سبع الثاني مثلا أضحية عن والدها والدته، يجوز. عنده مثلا ثلاث أو أربع أسباع يوزعها بين عقيقة وأضحية، أيضا يجوز هذا. نعم، يكون عنده أولاد مثلا ما عق عنهم، ينوي أن واحد من الأسباع أضحية عن فلان أو عني، واحد عقيقة عن ابن فلان، والثاني عقيقة عن بنت فلان، وهكذا، يجوز هذا. نعم. أو إبل عن واحد. نعم. ولا يجزئ عجفاء أو مقطوعة، يعني لابد أن تكون الأضحية سليمة من العيوب المضرة باللحم، المنقصة للحم أو التي تضر باللحم. عجفاء يعني هزيلة ضعيفة جدا، يعني هذه ما تجزئ في الأضحية. أو مقطوعة بعض ذنب، أو مقطوعة ذنب، يعني أنا شو اسمه، في فتاوى الشرعية مالت دبي ورد سؤال عن الخروف الاسترالي، هل يضحى به؟ قالوا لا يضحى به، لأنه العادة أنهم يقطعون من ذنبه شيئا وهو صغير أول ما يولد يعني، فبناء على ذلك لا يضحى لأنه مقطوع من الذنب ماله. في فتاوى الشرعية تبع الكويت يقول يجوز، لأن كأنهم غفلوا عن هذه الناحية، ما أدري، أو لم يعتبروها شيء ما له قيمة، ما أدري. نعم، فإذا كان كذلك يعني أن الأسترالي إذا ثبت أنه يقطع من ذنبه وهو صغير أول ما يولد يعني، أو بعد ما يعني ما يذبي أيام، قال هذا إذا ثبت هذا على مقتضى هذا الكلام لا يصح التضحية به، لأنه قد نقص شيء من اللحم ولو كان قليلا، ولو كان قليلا، مع أنه الإلية هذه ما تعد لحم، لكن عادة تؤكل وتطبخ. نعم، تؤكل وتطبخ. فإذا كان مقطوع شيء من الأذن أو من الإلية لا يصح أضحية، لا يذبح أضحية. نعم. أو أذن أبين، أبين أبينة، أبينة، إذا كان المقطوع من الأذن أبين عن الإذن، يعني قطع وأبين في الشق، هذا شيخ شيخ ما يضر. أما الشق لا يضر. وكذلك إذا قطع شيء من الإذن وبقي طرف منه ملتصق بالإذن، يعني ما أبين، لأنه هذا ممكن يعني يطبخ مع الأذن ولو كان مقطوعا، يعني ما نقص شيء في الحالة هاي، ما نقص. أما الشق لأنه ليس عبارة نقص، الثقب يضر، لو كان مثقوبة ثقب دائري يعني، يعني واحد يرى مثلا، لكن إذا كان مخزوق في خزق ولكن باقي اللحم لا يزال لم يبن يعني موجود ما يضر. نعم. وإن قل، قال وإن قل. نعم. وذات عرج وعور، ذات العرج لا تجزي ولا ذات العور، لأنه هذا العرج ينقص اللحم بسبب أن العرجاء ما تأكل مثل بقية الغنم، مثلا في البر إذا كان هناك عشب تسبق ويؤكل، وإذا كان هناك علف مثلا تسبق وتأكله الصحاح، وكذلك العوراء يعني دائما يكون ما تشبع لأنه الطرف الثاني ما تشوف فيه فتأكل من طرف واحد، فهذا يؤدي إلى نقص اللحم مثلا. الحاصل أنه ثبت في الحديث أن العرجاء البين عرجها والعوراء البين عورها لا تقبل في الأضحية، لأنه غالبا هذا ما يكون نقص في اللحم، يعني في لحم الشاة يعني تكون مثلا هزيلة أو أقل سمنا. نعم. طيب، ولا يضر ومرض ومرض بين ولا يضر شق أذن يعني أو خرق. إذا كانت مريضة مرض بين واضح، لكن لو ذبحت وتبين أنه مثلا في كبدها أو في الرئة في مرض بعد ما ذبحت ما يضر، لكن لا ينبغي أن نقدم على ذبحها ونحن نعلم أنها مريضة. ولا يضر شق الأذن، نعم، أو خرقها، ولا خرقها بشرط أن لا يكون يزال، لا يزال محل الخرق، نعم. والمعتمد عدم إجزاء التضحية بالحامل، هاي الحامل والعشراء مثلا من الإبل والبقر والغنم هذا مختلف فيها، فبعضهم يقول يجوز التضحية بها، بعضهم يقول لا يجوز، والمعتمد أنه لا يجوز التضحية بها. وبعضهم فرق بين أن يكون الحمل من بدايته يعني أو كان الحمل مكتملا. إيه نعم، لا ينقص، هذا ينقص من الحامل، ينقص من اللحم. إيه نعم. طيب، خلافا لما صححه ابن الرفعة، ابن الرفعة قال إنه يجوز التضحية بالحامل. نعم، قال ابن الرفعة يقول أنه الحمل زيادة، يرحمك الله، زيادة فيها زيادة، صحيح أن ربما يكون مثلا هذا العجل اللي في بطنها يكون حي ويذبح، يعني يعتبر كزيادة في اللحم، هذا ابن الرفعة، لكن هنا يقول خلافا له. نعم. ولو نذر التضحية بمعيبة أو صغيرة أو قال جعلتها أضحية فإنه يلزم ذبحها. هذه الأضحية مثل نوع هذا، يعني قال لله أن أضحي، علي بأن أضحي بهذه الشاة وهي عوراء أو عرجاء أو صغيرة خروف عمره مثلا شهرين وجاء مر وقت العيد يعني أو مريضة، ما دام أنه نذرها يجب عليه أن يذبحها كنذر، قال لله على أن أضحي بهذه. أما هل تجزئ في الأضحية؟ لا، لا تجزئ، لأنها ليست بصفة الأضحية، لكن يجب عليه أن يذبحها لأنها صارت نذر التزم، إلا أن يقول لله علي أن أضحي بهذه الشاة إذا استكملت سن الأضحية. أما إذا كان مثلا عرجاء أو عوراء ويقول لله علي أن أضحي بهذه الشاة، نقول له تذبحها في العيد ولا تجزئ أضحية، لا تجزئ أضحية. ليش ما تجزئ؟ لأنه ناقصة، يعني ليست بصفة الأضحية. طيب ليش أذبحها؟ لأنك نذرتها، يجب أن تفي بنذرك. نعم طبعا. ولا تجزئ أضحية وإن اختص ذبحها بوقت الأضحية، نعم، مع أنه لا يذبحها إلا في وقت العيد. نعم. وجرت مجراها في الصرف، وأنها تصرف للفقراء أيضا، لأنها واجبة، صير واجبة، ومع ذلك لا تجزئ عنه، تذبحه في العيد ويجب صرفها مصرف الأضحية الواجبة، يعني مثل مصرف الزكاة، لا يجوز أن يأكل منها، وتعطى الفقراء خاصة لأنها واجبة، ومع ذلك لا تجزئ في الأضحية. ويحرم الأكل من أضحية أو هدي وجب بنذره. يحرم الأكل من الأضحية الواجبة اللي نذرها مثلا، وكذلك الهدي الواجب، وقد تقدم قلنا الهدي الواجب ما يجوز الأكل منه، بل يصرف مصرف الزكاة، يعطى للفقراء خاصة. نعم. ويجب التصدق ولو على فقير واحد بشيء نيئا ولو يسيرا من المتطوع بها. أما الهدي المتطوع به أو الأضحية المتطوع بها، يعني متبرع بها، لم ينذرها، ما نذرها يعني، إنما تطوع بها، يجوز أن يأكل منها الإنسان ويطعم عياله، لكن يجب عليه أن يعطي جزءا ولو يسيرا لبعض المحتاجين، فإذا أعطى منها شيئا للمحتاجين ولو يسيرا جاز له التصرف بالباقي أكلا وإهداء، هذه المتطوع بها. أما الواجبة لا، لا يجوز لا أن يأكل لا هو ولا من تلزمه نفقته، إنما يوزع للفقراء خاصة. نعم. والأفضل التصدق بكله إلا لقما يتبرك يعني بكله. الأضحية المتطوع بها الأفضل أن يتصدق بها، احنا قلنا الأضحية المتطوع بها جزء أن يأكل منها ويهدي، لكن الأفضل أن يهديها كلها إلا يعني أجزاء منها بسيطة يأكل منها. نعم. وأن تكون من الكبد، والأفضل أن تكون الكبد يعني يبقى الكبد ليأكل منه، وإذا لو زاد على الكبد شيء معلش. نعم. وأن لا يأكل فوق ثلاث، والتصدق وأن لا يأكل فوق ثلاث أيام يبقي منها، يعني يأكل فوق ثلاث أيام إذا زاد على ثلاث لقم. هو ثلاث لقم صحيح، لأنه في حديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ادخار الأضحية فوق ثلاث، هذا فكري راح هنا. والأفضل أن يأكل ثلاث لقم، لأنه ورد هكذا، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأكل من كبد أضحيته نعم لقما. نعم. والتصدق بجلدها، وله إطعام أغنياء لا تملكه. والأفضل له أن يتصدق بجلدها، وإن جاز له أن يستعمله أو يهديه، يجوز أن يهديه ويجوز يستعمله عنده، ولكن التصدق به أفضل، لكن لا يجوز بيعه. وهذا كله في الأضحية المتطوع بها. وبالنسبة للحم يجوز له أن يهدي ولو للأغنياء. نعم. ويسن أن يذبح الرجل بنفسه. نعم. وأن يشهدها من وكل بها به، يعني أن يذبح بنفسه أو على الأقل يحضر الأضحية، يعني لما يوكل واحد يذبح واحد، يعني يوكل واحد في الذبح هو يحضر، لأنه صلى الله عليه وسلم أمر فاطمة رضي الله عنها أن تشهد أضحيتها، قال اشهدي أضحيتك فإنه يغفر لك بأول قطرة تراق من دمها. فإذا كان ما يريد أن يذبح هو بنفسه وكل غيره ما في مانع، لكن يحضر عند الذبح. نعم. وكره لمريدها إزالة شعر في غير ذي الحجة، يعني إذا دخل أول ذي الحجة وأراد الشخص مثلا أن يضحي، عنده نية عازم على الأضحية، يكره له أن يزيل شيئا من شعوره أو من أظفاره إلى أن يضحي. وإذا كان قد أرسل أضحية إلى بلد آخر ينتظر إلى أن يغلب على ظنه أنها قد ذبحت، يعني غالب الظن أنها تذبح مثلا في اليوم الثاني، هذا على يعني في اليوم الأول في يعني احتمال، يعني في اليوم الثاني غالبا ما تبقى إلى أكثر من اليوم الثاني، فإذا غلب على ظنه أنها تذبح في اليوم الأول يعني الظهر العصر، حينئذ يزيل يعني شعره أو ظفره. نعم. إزالة شعر في غير ذي الحجة في عند غيره في عشر ذي الحجة، يعني إزالة نحو شعر في عشر ذي الحجة، في العشر ذي الحجة يعني. وأيام التشريق حتى يضحي في عشر الحجة، من أولها إلى اليوم الثالث عشر حتى يضحي، بس هذا حتى يضحي إذا كان هو يريد أن يضحي في آخر في اليوم الثالث عشر، لكن هو لو ضحى اليوم الأول خلاص زالت الكراهة، في اليوم الثاني تبقى الكراهة قائمة حتى يضحي ثالث وهكذا. مريد نعم. الحج شيخنا في سنن الإحرام، نعم في سنن الإحرام أن يزيل الشعر ويزيل قل من أظافر، وهو يريد الحج ويريد التضحية. والله هذه مسألة مختلفة، يعني بحثنا قالوا إذا كان يعني حتى لو كان يريد الإحرام لا يزيل شيء من ذلك، حتى لا يزيل الإحرام إذا كان يريد الحج وهو يريد أن يضحي. ومنهم من قال هذه ما لها علاقة، ما تعرض هنا لله، الذي يعرفه أنه ما حتى لو كان يريد الحج ويريد أن يضحي، ويعني طبعا من سنن الإحرام أن يحلق ويقلم أظفاره، لكن إذا كان هو عنده نية أنه يضحي لا يفعل هذا، لا يفعل هذا. طيب هو عنده مجال أن قبل أي اليوم الأول من ذي الحجة يفعل هذا، يحلق ويقلم أظفاره قبل اليوم الأول من ذي الحجة. ما في كراهة، هذا حلق ذي الحجة ما في شيء. مكروه كراهة فقط، يعني مو حرام، ما في إثم عليه. خلاص، وصلى الله على سيدنا محمد. العقيق أصلا خلي، أنا ما أريد العقوق بعدين إن شاء الله. صلى الله وسلم على سيدنا محمد.